هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟ نعم تجهر تقرأ جهرا المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا عندها النبي أن الأولى السر لا يهتم بقراءتها، ولا فيما إذا كان صوتها حسنا قد يهتم به، خاصة أن الأفضل لها السر عند الأجانب. نعم خوفا فتنة، أما إذا كان بين النساء أو في بيتها لا شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.